اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على صحة الأبدان اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان في صحة وأمان اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان في صحة وأمان اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا اصرف عنا شر وسوء ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم إنا نسألك حب كتابك والعمل به اللهم إنا نسألك حب كتابك والعمل به والتأسي بسنة نبيك اللهم اجعل ما تلوناه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام ولا تردنا في وجوهنا يوم القيامة ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت أن تجعلنا والمسلمين من أهل الجنان وجنبنا العذاب والميران اللهم اجعلنا والمسلمين من أهل الجنان وجنبنا العذاب والميران برحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا إذا وقفنا بين يديك اللهم ارحمنا إذا وقفنا بين يديك وارحمنا يوم العرض عليك وارحمنا يوم العرض عليك وارحمنا إذا شخصت الأبصار وارحمنا إذا شخصت الأبصار وارحمنا إذا حميت الأقدام وارحمنا إذا عميت الأجسام وارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس الأنام يا حبيب التائبين يا حبيب التائبين ويا قرة أعين العارفين ويا من لا يخيب زائلا أتى بابه يا من يستر ولا يفضح ويداوي ولا وينادي على كل عبد ليفرح نسألك اللهم أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اصلح أبناء المسلمين اللهم اصلح أبناء المسلمين ورد بهم إلى دينك ردا جميلا اللهم جنبهم المخدرات اللهم جنبهم المخدرات والمسكرات وكل المنكرات اللهم ارزق بنات المسلمين الحجاب اللهم ارزق بنات المسلمين الحجاب وارزقهن الستر والعفاف وحببه إليهم اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى اللهم من كان منا مريض فاشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم من كان له منا حاجة فاقضها له يا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا سيدنا من لنا غيرك فندعوه من لنا سواك فنرجوه إلهنا إن طردتنا فمن يغوينا وإن أبعدتنا فمن يقربنا اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك وأجل صفاتك أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا كريم يا الله يا جواد يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا عفو يا الله يا غفور يا الله يا تواب يا الله اللهم أهل هذا المسجد والقائمين عليه اللهم بارك لهم في أرزاقهم وأعمالهم وفي ذرياتهم يا ذا إكراما. اللهم كل من ساهم في إحياء هذه الليالي فتقبل منه واجعله ممن فاز فوزا لا يشقى بعده أبدا. اللهم كل من حضر هذه الليلة المباركة فتقبل منه واغفر له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلم منا صيامه وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ها هو شهرك الكريم قد أوشك على الرحيل فاغفر لنا ما كان منا من تفريط أو تقصير. اللهم صل على محمد عدد صلوات الأولين والآخرين. اللهم صل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام